السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الرهن، قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرهن كما عرفنا في الليلة السابقة هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، بمعنى أنك إذا استدنت من إنسان دينا إما أن يثق بك، وإما أن يطلب منك كفيلا غارما، بحيث لو تمت المدة التي اتفقتم عليها في السداد ولم تؤدي يقوم الكفيل بالوفاء عنك، أو يقول: أطلب رهنا تأتيني بسلعة تكون عندي حتى إذا حل الأجل وعجزت عن الوفاء تتفقان وتبيعانها، ثم يأخذ حقه والباقي لك. هذا تقدم لنا. هذا الحديث أيضا يؤكد أن الرهن لا يغلق من راهنه الذي رهنه، يعني أنه ليس من حق المرتهن إذا تم الأجل يأخذ الرهن ويتملكه ويقول: هذا مكان ديني أخذه فتبرأ ذمتك، أو يبيعه مباشرة. لا، حتى تتفقان حينما تعجز عن الوفاء تتفقان على بيعه، فإن أبى المدين وعجز عن الوفاء فلصاحب الدين المرتهن الرفع للحاكم، والحاكم يلزمه عند ذلك ببيع الرهن ما دام أنه لم يستطع الوفاء. لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه، يعني لو أن الرهن هذا حصل له نماء، إن كانت بهيمة ولدت أو سمنت أو استعملها المرتهن بعمل وصار لها نمى أجرة، فهذا النمى يبقى معه رهنا ويكون لصاحبه، إنما المرتهن يأخذ حقه فقط، له غنمه وعليه غرمه. لو تلف المرهون هذا فعلى الراهن أن يأتي بسلعة أخرى مكانها توثقة لدين صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. إن حصل له نماء فهو تبع له لصاحبه، وإن تلف فالراهن يغرمه يأتي بسلعة أخرى مكانها. إذا نستفيد من هذا الحديث أن نماء الرهن سواء منفصلا أو متصل فهو للذي رهنه، لكنه يبقى معه رهنا حتى يقضى الدين. الثاني أنه ليس من حق المرتهن التصرف بالرهن من حين ما يتم الأجل حتى يحصل التفاهم والاتفاق بينهما. الثالث تأكيد ذلك بقوله له غنمه وله غرمه، يعني أن الراهن يسترجع الرهن مع ما حصل له من نماء ولو تلف لغرمه. نعم. قال بعض الشراح الحديث والحديث مع إرساله فإنه من رواية أبي ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من رواية أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه. قال الراوي عن سعيد قال سعيد له غنمه عليه غرمه، فتكون هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي سعيد، يعني الحديث يكون لا يغلق الرهن من راهنه أو على راهنه، لكن قوله له غنمه هذا يعني كالتوضيح والشرح وبيان المقصود، وأن ما حصل له من نماء فهو تبعه، وإن تلف فعليه أن يغرم سلعة مكانها توثيقة للدين. نعم. قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع رضي الله عنه أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. هذا القرض هو أن تعطي إنسانا شيئا من المال ويرده عليك بمثله وليس له أجل، وهو من فعل الخير والإرفاق والتعاون بين المسلمين. وقد ورد أن القرض بنصف الصدقة، ولا يجوز لك أن تشترط له فائدة أو ربحا أو زيادة سواء ماليا ماديا أو معنويا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني إذا كان هذا النفع مشترط أو متفق عليه. أما إذا كان لم يتفق عليه ولم يشترط، وأن المقترض أحب أن يكافئ صاحبه الذي صنع إليه معروف يكافئه بشيء بعد سداد القرض أو معه، فلا بأس بذلك بدليل هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترض سلفا، يعني اقترض بكرا يعني بعير هو الفتي أو الفتى من الإبل، يعني ليس بالكبير وليس بالصغير الذي لا يركب ولا يستفاد منه، هو فتي من الإبل، يعني أنه شاب يمكن من 3 سنين تقريبا فأكثر، لأن الحقة من الإبل الذي يجوز ويصلح أن تركب هي ما بلغت 3 سنين. فهذا البكر أيضا استلفه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، إما لغزو أو لتجهيز أناس في مهمة. فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع، ولعله القائم عليها، أمره أن يعطي الرجل بكره، يعني يرد عليه مثله، فقال يا رسول الله إني لم أجد إلا خيار الرباعية، يعني ما وجدت مثله، وجدت خيرا منه وأكبر منه. وخيار الرباعي الخيار يعني الجيد، الخيار هو الجيد مثل ما نقول نحن ممتاز أو يعني أحسن من غيره. والرباعي ما له 6 سنين إلى 9. فقال لم أجد إلا خيار الرباعية، يعني ما وجدت بكرة مثل بعيدة. قال له أعطه إياه، فإن خير أحسن الناس أو خير الناس أحسنهم قضاء. فلا بأس أن يعطيه شيئا لم يتفقان عليه، ولم يكن قضاؤه إعطاؤه إياه في أثناء المدة قبل الوفاء. يعني بعض الناس ربما إذا اقترض منك يحاول أن يطيب خاطرك بأشياء، هدايا أو منفعة، مصلحة، خدمة، من أجل تتغاضى عنه ولا تستعجل عليه بطلب الرد. فهذا الذي لا يحل ولا يجوز. أما شيء أعطاك إياه مع الوفاء مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، أعطاه بعيرا خيرا بعيره أو هدية فيما بعد ولم يتفق عليها، فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أمامة وإسناده ساقط، ولو شاهد ضعيف عن فضال بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. هذا الحديث كما سمعنا في تحقيق الحديث هو أنه لم يثبت بنفسه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء رحمه الله جعلوه قاعدة وبيان أن المقترض لا يجوز له ولا يجوز للمقرض أن يتفقان على منفعة مقارنة للقرض، لأنه إنما يراد به وجه الله، فيكون الجزاء من الله، ولا يجوز الاتفاق على منفعة معينة. فلذلك العلماء جعلوا هذا الحديث، هذه الجملة، قاعدة. قالوا: كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني نفعا متفقا عليه مشروط. أما مثل ما قلنا إذا كان متأخر أو مع الرد فلا بأس بذلك، كما سمعنا في الحديث السابق. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. متفق عليه. رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن خلدة رضي الله عنه أنه قال: أتينا أبو هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادات في ذكر الموت. الإفلاس هو أن يكون الإنسان مدين وليس عنده من المال ما يقابل الديون التي عنده، فيكون موجوده يعني ما يوجد عنده من المال أقل من ديونه، فعند ذلك إذا طلب الغرباء من الحاكم الحجر عليه، يعني منعه من التصرف وجمع ماله وتوزيعه عليهم نسبة مئوية، فإن الحاكم عليه أن يفعل ذلك حفاظا على حقوق الناس ودفعا للمشاكل والمشاكسات والمرافعات وكثرة الخصومة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على بعض الصحابة وباع أموالهم وأدى ديونهم، لكن إذا أن هذا المفلس قبل أن يحجر عليه اشترى سلعة من إنسان ثم بعدما اشتراها دينا ولم يدفع من ثمنها شيء لا قليل ولا كثير، حجر عليه، حصل الحجر عليه والسلعة عنده قائمة كما هي لم تتغير لا بزيادة ولا بنقص، ولم يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا بأي شيء من التصرفات، باقية عنده ولم يدفع من ثمنها شيء، فإذا حجر عليه وجاء صاحب السلعة ووجدها على هذه الحالة فهو أحق بها، يعني يأخذها ولا يدخل فيها مطالبة الغرباء، ما تدخل من ضمن ماله إذا اتفقت هذه الشروط، اشتراها ولم يتصرف بها ولم تتغير لا بزيادة ولا بنقص ولم يكن قد قبض من ثمنها شيء فهو أحق بها، يأخذها ولا تدخلها مطالبة الغرماء. أما إذا كان قد استلم من ثمنها شيء ولو قليل أو تغيرت بزيادة أو بنقص، فإن هذه السلعة تدخل من ضمن المال المحجور عليه ويدخل صاحبها من ضمن الغرماء، إذا بيع ماله يعطى مثل ما يعطون. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن صاحب السلعة أحق بسلعته إذا بقيت كما هي ولم يكن استلم من ثمنها شيء، وذلك إذا باعها على مفلس. اثنين، أنه إذا كان قد قبض من ثمنها شيء أو تغيرت بزيادة أو بنقص فإنها تدخل ضمن المال ويكون صاحبها من جملة الغرماء، فإذا بيع ماله يوزع عليهم بنسبة مئوية حسب ديونهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. لي الظالم يعني مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يبيح عرضه وعقوبته. الواجد هو المليء والغني يقال له واجد يعني يجد مال، عنده مال، ليس فقيرا، ليس معسر. يبيح عرضه يعني التكلم فيه، نقول فلان جحد حقنا، ظلمنا، فيه كذا، يبيح عرضه، يبيح أن نتكلم فيه بحدود حقنا الذي جحده وظلمنا إياه، وعقوبته بسجن أو ما يراه الحاكم. مطل الغني ظلم، وهنا يقول لي الواجد يبيح عرضه وعقوبته، والمعنى واحد، ما دام أنه غني ملي موسر ليس معسر وماطل بحق الناس ظلما وعدوانا فإنه يستحق السب ويستحق العقوبة ويؤخذ منه الحق قهرا وهو ظالم. أما المعسر فإن حبسه ظلم، لأنه ما دام أنه معسر فماذا سيستفيد هو أو الغرباء من حبسه إذا حبس؟ والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فلا يجوز أن يضطهد ويضيق عليه مع ما فيه من الضيق ما دام أنه معسر وليس عنده شيء. فإذا نستفيد من هذا الحديث تحريم المماطلة بحقوق الناس ووجوب الوفاء وإعطاء كل ذي حق حقه. 2 جواز عقوبة الظالم المماطل الغني مع إباحة عرضه في حدود ما عليه أو ما عنده من الظلم والمماطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. نعم. هذا رجل اشترى بضاعة ولكن تلفت فتراكبت عليه الديون وليس عنده ما يقابلها وفاء، وليس مباطل لكنه أصبح فقيرا معسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام المعروف والذي سماه الله عز وجل رؤوف الرحيم، رؤوف بالمؤمنين رحيم، حث الناس على الصدقة عليه وتعويضه لعله يستطيع أن يوفي دينه، فتصدقوا وجمعوا لكنه لم يوفي ذلك، لم يكفي. فقال عليه الصلاة والسلام للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم غيره، يعني لأنه اتقى الله ما استطاع، فأنتم خذوا الموجود وليس لكم حقا تطالبوها الآن بغيره، لأنه من أين يأتي؟ هل يوجد معدوما؟ لكن ذكر العلماء أنه لا يدل هذا على أنه قد أسقط جميع حقوقهم، فلو أن الله أغناه وأيسر وجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، إذا أيسر وأغناه الله وقدر على الوفاء فإن عليه أن يكمل ليكمل للناس حقوقهم، لكن مبدئيا وحاليا فإنه لا يطالب بغير موجوده لأنه اتقى الله ما استطاع، فيؤخذ ما عنده ولا يطالب بشيء، فإن أغناه الله والغنى والفقر كن فيكون حسب مشيئة الله، قد يمسي فقيرا ويصبح غنيا وقد يصبح غنيا ويمسي فقير. فالمهم أنه يؤخذ الموجود ولا يطالب بغيره حاليا، فإن أغناه الله ووجد وجب عليه الوفاء. نعم. سيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، اشتراها يعني تلفت فغرب، صار فقير، صار مدين، معسر، أفلس، يعني ماله تلف وأصبح ثمنها في ذمته، ما استطاع أن يعطي الناس حقوقهم، فحث النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يتصدقوا عليه تعويضا له من أجل يستطيع أن يعطي الناس حقوقهم. جمعوا تصدقوا، لكن ما جمعوا وما حصل عليه لم يكفي لسداد ديونه التي لزمته، فقال عليه الصلاة والسلام للغرباء أهل الدين خذوا ما وجدتم وليس لكم غيره، يعني حاليا. لكن كما ذكر العلماء رحمه الله عند شرح الحديث أنه إذا أوجد الله عليه واستطاع فإنه يعطي الناس بقية حقوقهم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث لا يتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، لأن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن التصدق عليه من أجل الجوائح، وإنما من أجل أنه فقير ومفلس، وليس في الحديث ما يدل على أن هذه الديون كلها بسبب الجوائح، وقد يكون حاطت فيه ديون غير الجوائح. الحديث الأول صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه. الجوائح تثبت إذا اشتريت ثمرة على رؤوس الشجر، نخل أو علب أو غيره، ثم تلف، هذا الجائحة أرسل الله عليها آفة سماوية، أمطار شديدة، رياح، مطر، مرض، وتلف، هذا الذي توضع عنه بسبب الجوائح، يعني توضع عنه الديون، صاحب البستان ما يأخذ منه شيء، يرد عليه ماله يعني ما استفاد. لكن هذا قال تلفت، قد يكون انتلفها بعدما حازها، ما يدل على أنها صابت جائحة وأنها تلفت في رؤوس النخل أو في رؤوس الشجر، تلفت، سبب التلف ما ذكر، ولم يذكر أيضا أنها تلفت بجائحة وهي على رؤوس النخل. فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على التصدق عليه، أما لو أنها قد أصابت جائحة وهي على رؤوس النخل لربما قال النبي عليه الصلاة والسلام صاحب البستان يضع عنها جائحة، يضع عنها الدين بسبب الجائحة. لكن الذي يبدو والعلم عند الله أنها تلفت بعدما حازها، بعدما حازها تلفت، عاد الله أعلم ما هو سبب التلف، فلذلك ليس فيها ذكر الجوائح ولا يتعارض مع حديث وضع الجوائح كما تقدم. نعم. ليس فيه دليل أن تصدق عليه من أجل الجوائح، إنما من أجل أنه فقير ومفلس. هذا نعم، هذا لأنه ما في تصريح على أنها أصابت جائحة في يعني أن المال أصيب بجائحة وهو على رؤوس النخل، المال تلف وأفلس صار فقير، ما هو السبب الله أعلم، المهم أن البضاعة تلفت، يعني الأعراض كثيرة، الأعراض لتلف البضاعة كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود في المراسيل ورجح إرساله. معاذ بن جبل رضي الله عنه معروف من أجل الصحابة ومن أكثرهم علما، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه، وهو الذي ابتعثه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى بأشهر، بعثه إلى اليمن يدعوهم للإسلام ويعلمهم أمر الدين، وقد مر علينا حديثه أكثر من مرة، وقد قال له عليه الصلاة والسلام: إني أحبك يا معاذ، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وله أحاديث كثيرة. فالمهم أن معاذ رضي الله عنه إن صح الحديث فهو قد أفلس، قل ماله وعليه ديون، فحجر عليه فباع ديون أمواله وأعطى الناس حقوقهم. فهذا يدل على كمال العدل ووجوب إعطاء الناس حقوقهم وتخليص المدين من دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. في رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله وهو ليس في ذكر المال ولا ديون ولا إفلاس ولا حجر. عرض عليه لما صار يجهز الجيش لحرب قريش في يوم أحد، فكان ابن 14 ما أجازه، يعني ما أقره على أن يدخل فيكون مع الرجال يحارب، صبي لم يبلغ، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزه. صبيان الصحابة رضي الله عنهم عندهم مهمة الرجال وشجاعتهم ورغبتهم في الخير واندفاعهم كما يفعل آباؤهم رضي الله عن الجميع. يحزن الصبي إذا رده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجزه فيدخل مع الرجال في الحرب. ولكنه في الغزوة الثانية، والظاهر أنه في غزوة الأحزاب، أجازه لأنه قد بلغ. مناسبة هذا الحديث للباب، مع أن الباب باب الإفلاس أو باب الحجر، هو أن الصحابي رضي الله عنه لما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو في العرضة الأولى، منعه دليل على أن الذي لم يبلغ لا ينفذ تصرفه في شيء لأنه لم يبلغ ولم يكلف. ما دام أنه لم يكلف في الأمور الشرعية فيقاس عليها الأمور المالية، فلا يتصرف في أشياء. ولذلك قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى اختبروهم، إذا بلغوا الرشد يختبرون، فإذا نجحوا بالاختبار يعني عرف التصرف في الأموال دفعوها إليه. فكذلك أيضا لا يدخل في المهمات الكبيرة إلا بعد البلوغ، مثل الحروب من أهم المسؤوليات، فما أجازه قبل البلوغ وأجازه بعد البلوغ لأنه قد صار من المكلفين. تكليف إلا بلغ 15 أو أنبت أو احتلم، فإنه يوضع عليه القلم، يعني قلم التكليف، فيكون مسؤول من ضمن الرجال في كل شيء دينا ودنيا. نعم. قال عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة والصحابة بن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. وش اسمه؟ محمد عطية القرظي. عطية القرظي. بني قريظة تعرفون أنهم من ضمن الطوائف الثلاث من اليهود الذين كانوا في أطراف المدينة، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. فبنو النضير وبنو قينقاع تم إجلاؤهم لما نقضوا العهود، أما بنو قريظة فحكم عليهم بالقتل، قتل رجالهم وسبي نساءهم وغنيمة أموالهم، حكم عليهم بهم سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رضوا، هم قالوا نرضى أن يحكم بنا سعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم، فنقضوا العهد لما اتفقوا مع قريش وغطفان لحرب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، نقضوا العهد. والله عز وجل ذكر في سورة الأحزاب أن الله وقى المؤمنين الحرب وقتال، و هزم خصماءهم وأعداءهم، رجعوا خائبين دون أن يحصل حرب. فبني قريظة كانوا قد اتفقوا معهم أنهم يحاربون الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بينه وبينهم عهد، فنقضوا العهد. فعند ذلك حوكموا، فقال لما حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انصرفت قريش وغطفان، حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ننزل على سعد بن على حكم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ رضي الله عنه هذا من كبار الأنصار، فحكم فيهم ما دام رضوا حكمه، وهو الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته رضي الله عنه وأرضاه، حكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم، يعني يصيرون عبيد مماليك للمسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني هذا الحكم الذي يرضاه بهم، فلا يرضى الله فيهم حكم أقل من ذلك، هذا الذي يستحقونه. الله عز وجل ألهم سعد أن يحكم بهذا الحكم. فهذا عطية كان صبي، لأنهم إذا أشكل عليهم إنسان ما يدرون هل بلغ مبلغ الرجال حتى يقتل معهم أو هو صبي فيكون مع السبي، إذا شكوا في ذلك كشفوا عليه، فإذا وجدوه أنبت الشعر صار قد حكم ببلوغه فقتل. فهذا عطية من ضمن الذي قال: كشفوا علي فوجدوا أني لم أنبت فخلوا سبيلي. هذا مثل حديث السابق أنه الإنسان لا يطالب بالأحكام إلا إذا بلغ، لأنه يكون قد كلف، فهذا لم يبلغ فلم يكلف ولذلك لم يقتل مع الرجال، لأنه لا ليس له حكم الرجال، صبي. فمعنى هذا أن الأحكام سواء دينية أو دنيوية لا يطالب بها إلا المكلف، إلا بأشياء محدودة أشياء بسيطة هذه لا حكم لها، لكن الأمور المهمة الكبيرة لا يكلف بها ولا يطالب بها إلا المكلف وهو العاقل البالغ. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد أصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. الحديث الأول يدل على أن المرأة لا تتبرع بشيء من مال زوجها والله أعلم إلا بإذنه، فإن علمت منه أنه يحب الصدقة ويحب أن تبذل زوجته أو أذن لها بذلك فلا بأس بها على ألا تجحف في حقه، لكن تدفع شيئا لدفع البلاء من الصدقات من الأشياء التي يؤجرون عليها كلهم دون إجحاف في حق الزوج، سواء أذن لها إذن صريح أو علمت منه أنه يقر ذلك ويحبه، هذا إذا كان ماله هو. أما إذا علمت أنه شحيح أو بخيل أو لا يرضى فليس لها حق أن تخرج من ماله شيء إلا بإذنه إذن صريح. أما الرواية الأخرى الحديث الثاني فهذا إذا كان مالها هي، فإن كانت عاقلة رشيدة والمال يخصها فإنه من الأدب ومن حسن المعاشرة أن تستأذن زوجها وتستشيره في التصرف، ربما يشير عليها بشيء أنفع لها. أما من حيث الوجوب ومن حيث الجواز والتصرف في مالها ما دامت عاقلة رشيدة والمال يخصها فلها التصرف ولو لم تأخذ رأي زوجها، يعني الأفضل والأحسن ومن باب الأدب والمعاشرة الحسنة والاستشارة أن ترجع إليه، ترجع له تستشيره في مالها وتصرفها، لكنه لا يجب، فلها أن تتصدق وتعطي وتبيع وتشتري ما دامت كما قلنا عاقلة رشيدة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. تقدم لنا في دروس سبقت ذم المسألة والإلحاح على الناس لا سيما من إنسان ليس بحاجة، فإن المسألة لا تزال بالعبد حتى يقدم على الله وليس على وجهه وزعة لحم، وأن الإنسان إذا سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، وأن مسألته خدوش أو خموش في وجهه، هذا إذا لم يكن في حاجة. أما إذا تحمل حمالة بمعنى أنه إما لزمته دية ثقيلة وعجز عن سدادها وأثقلته، أو أنه دخل في ناس بينه خصومات ومشاكل فأصلح ذات بينهم بشيء من ماله ليفك الناس من المخاصمات وربما تثور بينهم فتنة، فأصلح بينهم بشيء من ماله، تحمل هذه الحمالة حفاظا على المسلمين ودماءهم، فهذا ينبغي أن يعطى ما يعوضه عن ماله الذي دفعه لأنه فعل خيرا. الثاني أصابته جائحة في ماله، تلف ماله، حريق أو غرق أو سرقة أو أي أمر من الأمور، فإن له حقا يسأل حتى يصيب قواما من عيش. ليس من اللازم أنه يسأل حتى يصير تاجر ويستحليها هذه المسألة وتكون له حرفة ومهنة كما يفعل، نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس كما ترون الذين يقفون للناس في المساجد وفي المواقف السيارات وفي الشوارع وفي المكان في مكان الأسواق إلى آخره. فهذا وعياذ بالله بعضهم يتخذها مهنة، قد يكون في البداية صحيح أنه أصابته جائحة حصل سبب من الأسباب، لكن قالوا حتى يصيب قواما من عيش، ما قال حتى يصير غني عنده رصيد. ثم ذلك بعد ذلك يمسك، ولا يحل له أن يسأل، ولا ينبغي أن نعطيه ونشجعه. الثالث أصابته فاقة، يعني فقر شديد، صار معسر ما عنده شيء ينفق على أولاده، أيضا يعطى حتى يكون عنده شيء من السداد. وأما الغنى فهو من الله عز وجل، والغنى بين القلب. بعض الناس لو عنده، نسأل الله العفو والعافية، أرصدة لا يزال قلبه فقير ونفسه تشرعب إلى ما عند الناس، ولا يرى أنه في خير أبدا. فليس الغنى عن كثرة الأرض، وإنما الغنى غنى النفس. نسأل الله عز وجل القناعة والتوفيق والبركة، وأن يكفينا بالحلال عن الحرام وبفضله عما سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. في الشخص الثالث قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني ذوي الحجة يعني أنه شهد ثلاثة من العقلاء أنه فلان نعم فقير وأنه محتاج وأنه يستحق الصدقة والزكاة. الحجة يعني العقل، يعني ليس كل من ادعى أنه فقير ننهال عليه بالعطاء وندفع زكاتنا عليه، فربما كذاب، قد يكون كذاب من المحتالين. نعم. قل السائل إذا كان ما الحكم إذا ما تلف الرهن بسبب الدائن بأن لم يعطه العلف مثلا أو حمله ما لا يطيق؟ بسبب المرتهن، إذا كان المرتهن مفرط مهمل هو السبب يضمنه لأنه أمين، والأمين لا يخون ولا يضمن ما تلف إلا إذا كان مفرط. فإذا كانت دابة تحتاج إلى علف وصاحبها غفل عنها، فعليه أن يعلفها ويطالب فيه، فلو أهملها حتى ماتت يضمنها. قل سألا يدخل في ذم المسألة كثرة الاستقراض من الغير؟ إذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. إذا كان يقترض ويوفي ويقضي فلا بأس، أما إذا كان يأخذ من هذا وهذا وربما يصير مهنته دائما يقترض من الناس، هذا يشبه المسألة. إذا كان عاطل باطل يريد أن يأخذ من أموال الناس ولا يشتغل ولا يحترف ولا، فهذا لا ينبغي تشجيعه على هذا، لأن القرض سبب من أسباب. يقول السائل هل الجائحة خاصة بما يكون في النخل؟ النخل والعنب والزرع كله، كل الأشياء التي يشتريها الإنسان وهي على رؤوس الشجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وبحمدك، اللهم صل.